القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، ونتابع الحديث عن الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. نشر لعبد الرحمن الأبنودي أول ديوان هو الأرض والعيال عام 74. كتب أغنية تحت الشجر يا وهيبة والتي غناها محمد رشدي. حصل على ليسانس من كلية الأداب وأتم بعض الدراسات العليا. جمع أشلاء الملحمة الشهيرة سيرة بني هلال في 5 كتب في مصر وتونس. حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2001. توفي عبد الرحمن الأبنودي في 21 أبريل. أيها الأصدقاء، الآن ومن أشعاره لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية عيون القلب. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.